قيموا لعطشان الرماحي صدوركم ولا تحرموا منكم حساما مهندا. قيموا لعطشان الرماحي صدوركم ولا تحرموا منكم حساما مهندا. قيموا لعطشان الرماحي صدوركم ولا تحرموا منكم حساما مهندا. قد اشتاقكم حتى غدا متلهفا لكم سائلا عنكم ليريدكم ردا. ألا تستزيدوا كل يوم وجمعوا ولا تحلموا عنا فما بكم ندى. فلسنا نخاف اليوم غير إلهنا ولم نلقي بالا للذي قد توعدا. ألا تستزيدوا كل يوم وجمعوا ولا تحلموا عنا فما بكم ندى. فلسنا نخاف اليوم غير إلهنا ولم نلقي بالا للذي قد توعدا. قيموا لعطشان الرماح صدوركم ولا تحرموا منكم حساما مهندا. قد اشتاقكم حتى غدا متلهفا لكم سائلا عنكم ليريدكم ردا. وإنا لفي شوق لضربات كثير بها سننال الفوز مجدا مخلدا. فوالله إن سوف نبقى فهنا لنا الصرح يبقى شامخا متمددا. وإنا لفي شوق لضربات كثير بها سننال الفوز مجدا مخلدا. فوالله إن سوف نبقى فهنا لنا الصرح يبقى شامخا متمددا. قيموا لعطشان الرماح صدوركم ولا تحرموا منكم حساما مهندا. قد اشتاقكم حتى غدا متلهفا لكم سائلا عنكم ليريدكم ردا. ألا رأيتم في الحروب مقاتلا إذا فاته ود المنايا تنهدا. فإن الكمة تصيد في خوضنا الوغى ونحن جحيم المرهفات تجسدا. ألا رأيتم في الحروب مقاتلا إذا فاته ورد المنايا تنهدا. فإن الكمة تصيد في خوضنا الوغى ونحن جحيم المرهفات تجسدا. فإن الكمة تصيد في خوضنا الوغى ونحن جحيم المرهفات تجسدا.